القرآن نحيا بالخير والسرور في حفظه النجاة فيه هدى ونور. جعلناه نورا. حصاد التدبر سورة البقرة من الآية 253 وحتى سورة آل عمران الآية 92. الحديث الأول. في حديث أبي أمامة مرفوعا أن اسم الله الأعظم في 3 سور، في سورة البقرة وآل عمران وطه. قال أبو أمامة: فالتمستها فوجدتها في البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي طه وعنت الوجوه للحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم، نتلوها كل ليلة قبل أن ننام ليحفظنا الله ويرعانا بعينه التي لا تنام ولا يؤده حفظهما. وإن الذي حافظ السماوات والأرض لن يعجزه أن يحفظك من كل سوء، فاعبده وتوكل عليه. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. العروة الوثقى هي الإيمان أو الإسلام أو التوحيد. فلتفلت كل العرى من يديك، ولتقبض على عروة الدين لتبحر آمنا في بحر الحياة الهائج نحو شطآن الجنة. لا انفصام لها إلا إن أراد العبد انفصامها. قال سعيد بن جبير: لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وحد الله لفظ النور وجمع لفظ الظلمات، لأن طريق الحق واحد وطرق الباطل متعددة. الله ولي الذين آمنوا. من كان الله وليه فلن يضل أبدا ولن يقهر. الله ولي الذين آمنوا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. ومتى تولاك؟ هل يضيعك؟ الله ولي الذين آمنوا، على قدر إيمانك تكون ولاية الله لك. فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، آيات الله ساطعة بينة، لكن انطماس البصيرة واعتياد رؤية المعجزات ألهى الناس عنها. وإذ قال إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. ليس الخبر كالمعاينة. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك. فصرهن إليك ليس معناها ضعها في صرة، وإنما معناها فقطعهن، والله يضاعف لمن يشاء. كل بحسب ما حوى قلبه من إخلاص ويقين وحسن ظن بالله. مضاعفات الأعمال تكون بحسب محتوى القلوب وتباين الأحوال. الذين ينفقون أموالهم، ثم قال: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم مما يستقبلهم من أهوال، ولا يحزنون على ما أصابهم من مصائب. الأخلاق قبل الأموال، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، ولذا قيل: من أعطى ثمن كان كمن بخل وظن. في آيات الإنفاق قال الله تعالى: وتثبيتا من أنفسهم. منا من يخرج الصدقة بعد تردد، ومنا من يبذلها ثابت القلب غير متردد. لا يستوون عند الله. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. لا تسرق وتتصدق، ولا تأكل الرشوة وتحج، فليتها ما زنت ولا تصدقت. وعد الشيطان في الإنفاق: الشيطان يعدكم الفقر. ووعد الله في الإنفاق: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فلينظر صاحب المال بأي الوعدين يثق. وما يضرك وعد الشيطان مع ضمان الرحمن. قال الحسن البصري: قرأت في 90 موضعا من القرآن أن الله قدر الأرزاق وضمنها لخلقه، وقرأت في موضع واحد: الشيطان يعدكم الفقر. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. قدم المغفرة لأنها أغلى جائزة، وهي مفتاح باب العطايا التي تحول دونها الذنوب. حينما تهم بالصدقة ثم تتراجع، فاعلم أن الشيطان قد نجح في مهمته. الشيطان يعدكم الفقر. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال ابن عباس وأبو الدرداء وغيرهما: الحكمة الفقه في القرآن. وما للظالمين من أنصار. حتى وإن امتلأت الأجواء من حولك بأنفاس الظالمين، فلا أحد يستطيع أن يمنع عنهم عذاب الله في الدنيا والآخرة. وما للظالمين من أنصار. قال القاضي شريح: الظالم ينتظر العقوبة، والمظلوم ينتظر النصر. الله يمدحهم بقوله: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، ونتهمهم نحن في نياتهم. ما رأيك أن تتفرغ لنيتك؟ ليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء. تسلية للدعاة إن لم يلمسوا ثمرة جهدهم ونتيجة دعوتهم. وما تنفق من خير فلأنفسكم، إنما تتصدق على نفسك لا على غيرك. من طرق إزالة الأحزان صدقة السر. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأحل الله البيع وحرم الربا. لا تسميته بغير اسمه، ولا المقالات التي تمدحه، ولا الإعلانات التي تروج له ستجعل ما حرم الله حلالا. الدين يسر. لذا فمنهج القرآن في التغيير أن يوفر البدائل الطيبة قبل أن يحرم شيئا. وأحل الله البيع وحرم الربا. يمحق الله الربا. لا يطلب أحد شيئا من طريق الحرام إلا عاقبه الله بنقيض قصده. طلب الربح من الربا فعوقب بفقد المال. قبل أن تدخل أي معركة تعرف على خصمك فيها وذروا ما بقي من الربا، ثم قال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. من لوازم الإيمان ترك الربا. وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فالربا والإيمان لا يجتمعان. هناك معاص تؤذي صاحبها فحسب، أما الربا فضرره على الكل. في الحديث: ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. تكفيه هذه البشارة النبوية: من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. مهما أغرتك لذائذ السفر فإياك ونسيان التجهز لرحلة العودة. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله آخر آية في القرآن عن آخر يوم من حياتنا. آخر آية نزلت من كتاب الله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها بتسع ليال. جاء في أطول آية في كتاب الله: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، إشارة لأهمية توثيق المعاملات المالية. من خصه الله بنعمة فعليه ألا يمنعها من الناس، لأن من تمام شكر النعمة الإنفاق منها. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. قال الله عن كتمان الشهادة في الأموال: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. هذا كتمان الشهادة في الأموال، فكيف بكتمانها عن نصرة الحق؟ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قال ابن تيمية: إنما تدل على أن الله يحاسب بما في النفوس لا على أنه يعاقب على كل ما في النفوس. سماها الله سورة البقرة، التي تدل قصتها على تعنت بني إسرائيل في طاعة أمر الله، ولذا ختمها بقوله: وقالوا سمعنا وأطعنا. وقالوا سمعنا وأطعنا: غفرانك ربنا وإليك المصير. أعظم ما يعين العبد على السمع والطاعة اليقين باليوم الآخر. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لما نقصر دلالة الآية على الأخذ بالرخص بينما هي من أدلة الأخذ بالعزيمة كذلك؟ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، نفذ علم الله وقدرته إليك في ظلمات ثلاث، فهل تخفى عليه حين تدب فوق الأرض وتحت السماء؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، الذين يفرحون بالمتشابهات والشبهات ويسعون لإثارتها في وسائل الإعلام على العوام، في قلوبهم زيغ. والراسخون في العلم، حرف الجر في يجعل العلم هو البيئة التي كلما انغمس فيها العبد أمن من الزلل. والراسخون في العلم يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، كلما زاد علم العبد زادت خشيته وتعاظم خوفه من الزيغ بعد الهداية. بعد إذ هديتنا، الهداية للحق أعظم مكافأة للقلوب الصادقة، فما نالها ابن نوح بنبوة أبيه، ولا حرمها سلمان الفارسي بكفر ذويه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لم يسمى القلب قلبا إلا من تقلبه، فالتغير سنة الحياة، وأكثر ما يكون التغير في القلوب، فاللهم لا تغير قلوبنا إلا إلى أفضل مما هي عليه الآن. زين للناس حب الشهوات، ثم قال والله عنده حسن المآب. قال الإمام القرطبي: وفائدة هذا التمثيل أن الجنة لا تنال إلا بترك الشهوات وفطام النفس عنها. زين للناس حب الشهوات من النساء، وقدم النساء على الكل، قال القرطبي: لكثرة تشوق النفوس إليهن، لأنهن حبائل الشيطان وفتنة الرجال. ورضوان من الله أكبر، رضوان من الله أكبر من كل شيء وحتى من الجنة. ونعيم الجنة الحسي هو أقل نعيم الجنة. والمستغفرين بالأسحار، في جوف الليل يطلب الناس راحة أبدانهم بالنوم، ويطلب المؤمنون راحة قلوبهم بالاستغفار. أفضل الاستغفار ما كان في السحر. والمستغفرين بالأسحار، وبالأسحار هم يستغفرون، صابرون وصادقون وقانتون ومنفقون، ومع ذلك يستغفرون بالأسحار، فكيف بالمذنبين؟ من عجز عن القيام في السحر فلا يعجز ولو على فراشه عن الاستغفار والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو، ما أعظم الشاهد وأجل المشهود به. قال ابن كثير: قرن الله شهادة ملائكته وأولي العلم بشهادته، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم. وهذه خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام. فقل: أسلمت وجهي لله. قال الإمام البغوي: وإنما خص الوجه لأنه أكرم الجوارح للإنسان وفيه بهاؤه، فإذا خضع وجهه للشيء فقد خضع له جميع جوارحه. وتنزع الملك ممن تشاء، لا يتخلى أرباب الملك عن ملكهم طواعية. بيدك الخير، تقديم يفيد الحصر، عنوان شكاواك، يجب أن تتغير بعد اليوم. ويحذركم الله نفسه، قال الحسن البصري: من رأفته بهم أن حذرهم نفسه. كم من معصية ترتكب اليوم يود صاحبها غدا لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. بقدر اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم تكون درجتك عند ربك. فاتبعوني يحببكم الله. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الحب الحقيقي ليس بحلو الأقوال بل بصدق الأفعال. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. قال السعدي: هذه الآية هي الميزان التي يعرف بها من أحب الله حقيقة محبته، ومن ادعى ذلك دعوى مجردة، فعلامة محبة الله اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. إني نذرت لك ما في بطني محررا. كانوا يجهزون أبنائهم لحمل هم الدين قبل أن يولدوا، فما عذر من لم يحمل هم دينه أو أمته من مهده إلى لحده؟ هم صلاح الذرية واستعمالهم في مرضات الله باب سبق به الصالحون وتجاوزوا به عمل اليوم إلى التخطيط للغد. فقالت امرأة عمران: إني نذرت لك ما في بطني محررا. قالت: رب إني وضعتها أنثى. تمنت أن يكون حملها ذكرا، ولم تعلم أن البركة في أن تحمل بطنها أنثى، وأنها ستكون أم نبي من أولي العزم من الرسل، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. زكريا لم يسأل ربه الولد إلا حين سمع مريم تقول: هو من عند الله، إن الله يرزق. فبعض ما تسمع من كلمات هو رسائل من الله إليك لتنتبه وتتعرض لفضله. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك، في المحاريب أرزاق تنتظر. فخرج على قومه من المحراب، كلما دخل عليها زكريا المحراب فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب: هل عرفت الآن مكان الهبات والبشريات والأعطيات؟ يصلي في المحراب أن الله يبشرك. كلما دنوت من موضع السجود اقتربت منك بشائر المعبود. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، يا من ضاق به الرزق ها هو المحراب بين يديك. لا تنتظروا معشر الآباء حتى يكبر أولادكم لتدعوا لهم بالصلاح، بل ادعوا لهم قبل مولدهم وقولوا: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. وجيها في الدنيا والآخرة، ممكن أن تحوز أعظم الألقاب في الدنيا، رئيس، وزير، أمير، لكن ما الفائدة إن كانت العاقبة جهنم الأهم وجهتك في الآخرة؟ نحن أنصار الله. الحرمان الحقيقي ألا تكون من أنصار الله في معركة الصراع بين الحق والباطل. الداعية الحكيم هو من يؤتيه الله جوامع الكلم فيؤلف بها قلوب الناس. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينك، والله واسع، ما ضاق أمر من ورائه رب واسع. الأمانة هي الأمانة، ولو كانت في دينار واحد. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، لم يشغلهم تعليم الناس عن تعليم أنفسهم. ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، قدم تعليم القرآن على تلاوته، فمن بذل القرآن لغيره بورك له في تلاوته. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. تأييس لأهل الكتاب من النجاة في الآخرة، ورد لقولهم: نحن على ملة إبراهيم فنحن ناجون على كل حال. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال ابن عباس: البر الجنة، أي لن تدخلوا الجنة حتى تنفقوا مما تحبون، حتى تبذلوا ما تحب النفس. قال مجاهد: كان ابن عمر قائما يصلي فأتى على هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فأعتق جارية له وهو يصلي قد أراد زواجها. جاء سائل إلى الربيع بن خثيم يسأله، فخرج إليه في ليلة باردة فنزع برنسا له فكساه إياه، ثم تلا هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كان ابن عمر يتصدق بالسكر ويقول: سمعت الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، والله يعلم أني أحب السكر. مع القرآن نحيا بالخير والسرور، في حفظه النجاة فيه هدى ونور. وآيه العظيم شفاء للصدور، حاجاته تجلت على باب العصور. علي مدى العصور، علي مدى العصور.